21. قبل فترة وجيزة من عودة تيريزا إلى الولايات المتحدة، حدث شيء غير متوقع. كنت قد خرجت بعد تناول العشاء مغطاة بالبرقع كي أعود إلى ستادي كونز. كنت أقوم بهذا الأمر بين الحين والآخر. لم أكن أذهب هناك كي أتدرب، ولكن كي أشعر بوخز العشب على ظهري، وكي أبقى قليلاً أنظر إلى النجوم لكي أقوم بما كنت أريد فعله عند الشاطئ. ولم يسمح لي بذلك، أن أسترخي، أن أتوه وسط السماء، أن أطلق لأفكار العنان كي تطير. عند العودة إلى المنزل، كنت أجد أمي وإخوتي في الفراش والفناء فارغاً وهادئاً. كانت توجد شجرة الكافور الضخمة والمرتفعة فقط، لم يكن يهب أي خيط رفيع من الهواء، فكانت الأوراق انسيابية الشكل تظل ساكنة دون حركة. لاحظت في وسط الفناء تماماً وجود حزمة صغيرة ملقاة على الأرض. اقتربت، كان حجاباً أبيض مطوياً ومعقوداً على شكل زكيبة صغيرة. بدا الأمر غريباً، هل نسيت أمي شيئاً ما في الخارج؟ لكنه كان يبدو أنه قد وضع هناك عن قصد كي يتمكن أحد من العثور عليه في منتصف أرض الفناء البيضاء. فتحته، حبست أنفاسي. كان يوجد داخله جبل من الأوراق النقدية. حاولت أن أعدها بسرعة، ربما تقارب قيمتها المليون شلن، أموال كثيرة للغاية. تستطيع أسرة أن تعيش بهذه الأموال في راحة تامة لمدة عامين، وأن تتناول اللحوم مرتين في الأسبوع والسمك يوم الجمعة. لقد كانت ثروة. من فعل ذلك؟ وفجأة سمعت ضجيجاً صاخباً في الغرفة التي كانت مخصصة لياسين وعلي. منذ وقت طويل وهذه الغرفة لا يستخدمها أحد، بدت وكأنها مهجورة منذ آلاف السنين لفترة قصيرة عندما كان أبي لا يزال على قيد الحياة. كان يستخدمها هو وسعيد كمخزن، بعد ذلك لم يقترب منها أحد. لم أدخلها منذ قرون، منذ رحيلهم كنت أتصرف كما لو أنها غير موجودة. كنت أحزن ما إن أتذكر كم قضيت فيها من الوقت مع علي. ثم سمعت مجدداً ذلك الضجيج، ربما كان قطاً أو فأراً، لكنني لم أكن أبداً قد سمعت من قبل أي ضوضاء تأتي من هناك. اقتربت من الباب ببطء، لا شيء، لا يوجد أي صوت. فتحت باب الحجرة ووقفت عند العتبة. كانت الحجرة مظلمة تماماً، وضوء القمر يصل بالكاد إلى داخل الحجرة، وتنبعث رائحة ثاقبة من الرطوبة والهواء الراكد والغبار. رويداً رويداً بدأت عيناي تتكيفان مع الظلام. كانت الحجرة مليئة بالصناديق الكبيرة الخاصة بأبي وسعيد، كما كانت توجد بعض المعدات والكثير من صناديق الفاكهة المبقعة الخاصة بأمي. كل شيء ترك بالقرب من المدخل، وكان يحجب الرؤية عن آخر الغرفة، حيث كنت أذكر أن هناك توجد الفرش المتسخة لأسرة علي. سمعت مرة أخرى الصوت نفسه الذي سمعته منذ قليل، لكنه كان أقوى هذه المرة، ربما كان فأراً. تقدمت خطوتين إلى الأمام ثم رأيت. كان أحد الفرش قد تحرك واقترب من الحائط الخلفي. في الأعلى كان يوجد ظل لشخص يجلس القرفصاء. أطلقت صرخة مكتومة وقفزت إلى الخلف، فاصطدمت بصندوق كبير من الورق المقوى مما أفقدني توازني. سقطت على الأرض، وبينما قمت بحركة مفاجئة كي أنهض، إذا بصوت ما يعلو، سامية! كان رجلاً، ربما صبياً، عموماً كان ذكراً، ولم يكن يذكرني صوته بأي شيء. سامية، هذا أنا، ألا تعرفينني؟ فركت عيني ونظرت جيداً إلى ذلك الظل. كان لديه شعراً أسود وخصلات طويلة من اللحية فوق ذقنه ووجنتيه. ارتعشت من شدة الهلع، لم أنطق بكلمة. أنا علي! اقتربت، هل يعقل أن يكون ذاك الرجل الملتحي هو علي؟ هل كان ذاك وجهه المحدد المنحوت المتألم؟ تقدمت خطوة أخرى، لمست بقدمي الفراش. كانت العينان هما عيني أفضل صديق عندي، لكنهما كانتا مختبئتين خلف حجاب من القسوة. جثوت على ركبتي فوق الفراش، وعلى الفور تملكتني الرغبة في أن ألمسه من هذه المسافة. في البداية ابتعد، لكنه بعد ذلك استسلم. تعانقنا بقوة كما لم نفعل طوال حياتنا كلها، فوق الفراش المغطى بالتراب، داخل غرفة مليئة بخيوط العنكبوت والرطوبة. هل عدت؟ سألته. تذكرت مساء ذلك اليوم منذ سنوات عديدة، عندما أهداني أبي زوجاً من الأحذية الرياضية، وكنت قد دخلت إلى هذه الغرفة كي أريها لعلي الذي كان مستلقياً على الفراش ورأسه مخبأً أسفل ذراعه. كان صغيراً وقتها، كان طفلاً. أنا على وشك الرحيل، أجاب. كان صوته غامضاً، لم أستطع أن أتعرف سوى على عينيه الصغيرتين وأنفه المسطح. لم أتمكن من رؤية شفتيه بسبب اللحية. ماذا يعني أنك على وشك الرحيل إذا كنت قد عدت توّاً؟ لقد بقيت هنا أكثر من اللازم، ما كان يجب أن نلتقي. كان صوته قاسياً. لماذا أتيت إلى المنزل؟ كي أترك لك الحجاب. ثم انفجر في البكاء وقص علي كل شيء. كان قد انضم إلى جماعة الشباب منذ سنوات عديدة، بعد فترة قصيرة منذ أن قرر أبوه الرحيل عن بونديري. كان أخوه ناصر قد تم تجنيده بالفعل بعد أن تبع صديقه أحمد. بالنسبة للعم ياسين، كانت تلك ضربة قاسمة مما دفعه لطرده من المنزل. كان يخشى أن ينتهي الحال بعلي، أن يسلك الطريق نفسه، أن يسير على خطى شقيقه الأكبر، ومن ثم رحل بعيداً إلى الجنوب في بلدة صغيرة تسمى الجزيرة، حيث كان ياسين وأبي قد ولدا وترعرعا هناك. كان والده يأمل في أن يبقيه بعيداً عن المتطرفين، لكنه كان مخطئاً، فقد كان أحمد وناصر قد أدخلاه بالفعل إلى اللجنة التنفيذية لجماعة الشباب قبل رحيلهم. هذا هو السبب الذي دفع أحمداً للبحث عنه ظهر ذلك اليوم. كانت تلك فترة صعبة بالنسبة له، هل يلحق بشقيقه أم يطيع والده؟ استسلم في نهاية المطاف. بعد الانتقال إلى الجزيرة بفترة قصيرة، ترك منزل أبيه ياسين ولحق بأخيه ناصر. لأول مرة في حياته شعر أنه يعامل كشاب له قيمة. التحق بمدرسة تعلم الكتابة، أصبح لديه منزل لائق وحمام وثلاث وجبات يومياً. هل تذكرين عندما كنت صغيراً كنت لا أجيد القراءة؟ سألني بذلك الصوت القاسي. وبفضلك وبفضل سباقات العدو تعلمت متعمداً على تلك الكتب القديمة الموجودة في المكتبة. كان صوتي مختنقاً داخل حلقي، لم أتمكن من الرد، أومأت فقط برأسي بالإيجاب بينما كنت أداعب إحدى ذراعيه. منذ يومي أن لحقت بأخي نلت كل شيء، حصلت على ما لم أكن قد حصلت عليه قط، وأصبحت ما لم أكن عليه في السابق قط. أمسكت بيده وأشرت له أن يتابع حديثه. كان ياسين قد كره عليا وشقيقه، ولكن بهذه الطريقة وجدا نفسيهما حرين في الحصول على الحياة التي لم يتمكنا من الحصول عليها قط: التعليم، الثياب النظيفة، البطون الممتلئة. كان قد تميز على الفور في دراسات القرآن الكريم وفي استخدام الأسلحة الاستراتيجية العسكرية. خلال فترة قصيرة تمكن من الانفصال عن ناصر وأحمد أيضاً، اللذين أوفدا في تلك الأثناء إلى معسكر للتدريب بالقرب من أرخبيل لامو شمال كينيا. كان قد تمكن وهو لا يزال شاباً من كسب ثقة خير شخصياً رئيس جماعة الشباب. عند هذا الحد توقف علي ولم يعد قادراً على الاستمرار. توسلت إليه أن يكمل حديثه. وجدت في عينيه برودة وفراغاً أخافاني، لكن تلك التنهدات كانت تحتاج إلى الإنصات وغفران الخطايا. أكمل يا علي، أنا هنا، قلت له وقد تعثر صوتي داخل حلقي بينما كنت أداعب وجهه. اضطررت أن أقوم بفعل شرير، وانفجر في بكاء حاول كتمانه. كان المخاط يخرج من فتحتي أنفه الصغيرتين. كان يبدو الطفل الذي لطالما عهدته. ظللت ممسكة بيديه وأخبرته ألا يقلق. في الوقت نفسه كانت عيناي قد تعودتا على الظل، وبت قادرة على تمييز ملامحه ونسيج ملابسه الجيد. ساد حولنا الصمت ورائحة قوية من العفن. التقط علي أنفاسه، مسح دموعه، ثم واصل حديثه. كان الأصوليون يعرفونني وأختي هودان، وكانوا يسموننا الفتاتان التخريبيتان، كما كانوا يعرفون والدنا الذي لم يرضخ طيلة حياته إلى سادة حرب الإسلام. كانوا يعرفون أننا كنا قد نشأنا معا في المنزل نفسه. وبعد الانتصار الذي حققته في هرجيسة، صمم خير أن يلقنني درسا لا أنساه أتخلى بعده عن الرياضة. كانوا يريدون التخلص من أبي، وهكذا طلب خير من علي أن يطلق النار على ذلك الرجل أبي. لم يكن لديه خيار. كان هذا أبشع ما يتعرض له المرء من قسوة وبربرية. كأنه طلب منه أن يقتل أباه، وإن رفض ستزهق أرواح الضحايا بتفجير ضخم، أما هكذا فيكون الهدف واحدا ومحددا. وهكذا في صباح ذلك اليوم في سوق البكارة، اختبأ علي بين الحشد وظل بجوار أبي لقليل من الوقت. كان قد اشتم رائحته التي يذكرها جيدا، رائحة الثياب التي ظلت لسنوات طويلة تشبه رائحة ثيابه، فقد كانت أمي تغسل ثياب أسرته أيضا. ثم تجمدت عيناي علي وتوقف عن الكلام. تحجرت في مكاني، اخترقت تلك الكلمات أذني وبدت راغبة في استكمال طريقها إلى المخ، لكنها توقفت هناك تنتظر هزة تطيح بها إلى الأسفل مجددا. لست أدري ما الذي فعلته، ربما لا شيء، ربما صرخت أو بكيت، لست أدري، لست أدري حتى كم مضى من الوقت. ثم نهض علي وقال إن تلك الأموال هي كل ما كان قد تحصل عليه في تلك السنوات، وكان يرغب أن تصبح لنا. وبابتسامة تملأها المرارة قال إنه في نهاية المطاف مثل والده الذي كان يرغب في تعويض أبي بالمال عندما أصيب بدلا عنه. كان يعلم أنه لم يكن ليستطيع تعويضه بكل أموال الدنيا، لكن هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يفعله. لقد ندمت على ما فعلت يا سامية، الآن أنا خارج جماعة الشباب. لم أفتح فمي. سامحيني إن استطعت يا أختي، سامحيني أبايو. صمت، ثم نهض ببطء قبل أن يستدير، لمس كتفي بإحدى يديه، وعندما اقترب من عتبة الباب أضاف: سترين أنك ستصلين إلى أولمبياد لندن أيضا. كانت تلك الكلمات الأخيرة التي سمعته ينطق بها، ثم ذهب. استدرت، علقت في ذهني صورة منكبيه العريضين وثوبه الأسود الذي تجلى بوضوح تحت ضوء القمر. لست أدري كم من الوقت ظللت هكذا متوقفة ودموعي تنهمر فوق وجهي وآلاف الأسئلة تغرس كالمسامير في رأسي. كنت مشوشة. ما قصه علي كان صادما. كيف استطاع فعل ذلك؟ كيف تمكن من نسيان كم حمله أبي على ذراعيه وتولى رعايته بينما كان أبوه ياسين يعتني بباقي الإخوة؟ كيف تمكن من نسيان أمي التي كانت بمثابة أمه، وكم كانت تنظفه وتكسيه وتعد الطعام من أجله؟ كيف استطاع فعل ذلك؟ كانت تلك الأسئلة وآلاف غيرها الأخرى تجول في رأسي، لكنني كنت متأكدة من أنه عندما برز ظهره تحت ضوء القمر حانت اللحظة التي اتخذت فيها قراري بالرحيل. في لحظة داخل تلك الصورة انهار العالم كله. إذا كانت بلدي قد تمكنت من جعل أخي وتوأم روحي يتحول إلى وحش، إذا كانت بلدي قد حولته إلى قاتل والدي، فهذا يعني أنه لم تكن لدي أدنى قيمة بالنسبة لبلدي. كان أبي هو الصومال، لكن الصومال الآن كانت قد ماتت، ذبحت على يد أخي. كنت قد أضعت كثيرا من الوقت وأهدرت سنوات عديدة وموهبة في مكان لم يكن يرغب في بقائي، ولم يكن يفقد فرصة واحدة كي يذكرني بذلك ويضطرني كل يوم إلى الشعور بالخجل الشديد وإلى بذل العرق وتحمل أسوأ أشكال الإذلال في الشوارع وكل مكان. منذ سنوات وأنا منهكة، لكنني لم أكن أريد أن أعترف بذلك. كانت هودان على صواب، كان ينبغي أن أفعل مثلها ومثل محمد فرح. في صباح اليوم التالي طلبت من سعيد أن يعيرني هاتفه. اتصلت بتيريزا في أمريكا وقلت لها إنني على استعداد كي أرحل معها. كانت أمي ستتفهم الأمر وإخوتي سيتقبلون قراري. لقد قررت، سآتي معك إلى أديس أبابا، هكذا قلت لها.